بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليلة مشيئة الله موعدنا مع يعني بعض الأساليب المناسبة للحوار مع المراهقين، ولكن قبل ما نبدأ هذا الموضوع فهناك خبر أن العلامة فضيلة الشيخ أبو بكر أبو زيد رضي رحمه الله توفي الليلة، وهو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سابقا، وكانت الصلاة عليه الليلة يعني بتوقيت السعودية في الرياض، يعني صلوا عليه العشاء الليلة يعني قبل موعدنا نحن بساعة تقريبا، صلوا عليه ودفن رحمه الله. فالإخوة لا تنساه من الدعاء، فقد كان رجلا من كبار الدعاء السلفيين على مستوى العالم رحمه الله، وقد يعني خدم هذا الدين خدمة جليلة بكتبه ومؤلفاته وفتاواه رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يوسع له في قبره وأن يغفر له. قبل ما نشرع في الكلام على أساليب الناجحة في الحوار مع المراهقين، لابد أن نتيقن مسألة هامة. أولا، أن المراهق هذا فرد في الأسرة، فرد في الأسرة، يعني أنت ابن أو هي كانت بنت، فأيا كان الحال فهو فرد في الأسرة. هذه الأسرة فيها أب وفيها أم، ويجب عليك بر الوالدين، يجب عليك بر الوالدين، سواء الوالدين أحسنوا إليك أو أساءوا إليك، أنت رد فعلك يكون إيه؟ هتسيء برضو زي ما هو يسيء؟ افرض والديك مثلا أساءوا إليك، لم يؤدبوك التأديب المناسب، لم يهذبوك، لم يعلموك، لم يفعلوا كذا، لم يأخذوا معك الخطوات الإيجابية لتنشئتك وتربيتك وتعليمك وتطويرك وإخراجك من المجتمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي، مثلا ما عملوش كده، هنعمل إيه إحنا؟ هل يعني نعق والدينا؟ أم نبر أيضا الوالدين؟ بر الوالدين ده واجب علينا في كل حال. فهذا الأصل أصل هام جدا، فمهما حصل من تقصير من الوالدين فلا بد أن نبر الوالدين، مهما حصل من تقصير في التربية أو في الإرشاد أو في التوجيه أو في النفقة أو في أي شيء، لابد أن احنا نكن لهم الحب والتقدير والاحترام والبر، لأن الوالدين باب من أبواب الجنة. يعني بر والدين هذا مرتبة عظيمة، باب من أبواب الجنة أنك أنت تبر والديك. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا عظيم الفضل وعظيم الأجر في بر الوالدين. وكثير من الناس والشباب بصفة خاصة ربما يكون في المسجد يعني طليق الوجه ومبتسم ومبتهج ومسرور وفرحان وبيضحك مع أقرانه، ولكن لما يدخل البيت يبقى فيه وش تاني ونكد، ويبقى متعكنن ويبقى يقول ألفاظ مش مظبوطة. لماذا؟ إذا كنت أنت في خارج البيت لك وجه طلق وتبتسم ويعني تبحث على أن تدخل السرور على إخوانك، فالبيت أولى أن تدخل السرور على والديك، على أمك، على أبوك، على إخواتك، لابد أنت تدخل السرور أيضا عليهم. فالإنسان ما يبقاش برا البيت أو في المسجد أو في وسط زملائه في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة، ما يبقاش يعني وجهه طلق ومبتسم ومسرور ويفرح الناس ويضحكهم، ولما يدخل البيت يكون سبب في قرب الأسرة وعكنانة الوالدين والعراك والشغاب اللي يحدث في البيت. لا تكون هكذا، ولكن لابد أن أنت تكون يعني مصباح يضيء وينير ويشع الهدوء والاستقرار والسكينة والحب والود داخل البيت. لابد أن أنت تكون عامل من عوامل إيجاد المحبة والمودة والألفة داخل البيت. بعض الأفراد بيعمل أن هو عامل مساعد لإشتعال الأحوال داخل البيت، يقوم الأم على الأب مثلا، يضرب أخواته، يخلي ده يضرب دوت، يحدث نوع من الشغب داخل البيت مما يؤدي إلى النرفزة والعصبية والغضب والصريخ والأصوات ترتفع والسب يطلع والشتم يطلع، ويبقى الموقف موقف صعب جدا، ويبقى هو مسعر حرب. يبقى صاحبنا دوت إيه؟ مسعر حرب، زي بيقولوا ولعها، جاي يولعها مش جاي فيها ولا يهديها، زي بيقولوا إيه؟ بطيب النفوس يعني جيم ولاها على الآخر. لا، نقول إن الأخ لابد إن هو يكون يعني آلة من أدوات الهدوء والسكينة والود والمحبة والألفة، حتى لو لا انزاع بين الإخوة بعضهم، يحاول هو يألف، يحاول ان هو يقرب، يحاول ان هو يقرب وجهات النظر، يقدم هدية، يقدم كلمة حلوة، يعني يقدم الخير حتى يحدث نوع من الوئام والمحبة والمودة داخل البيت. لأن إغضاب الوالدين صورة من صور العقوق، والإنسان مهما عمل ثم لقي الله عز وجل وهو عاق لوالديه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مع الداخلين في الدفعة الأولى في المقدمة، لا يدخل الجنة، يتأخر. حتى لو كان ربنا عز وجل قدر له دخول الجنة هيتأخر كتير عبال ما يدخل الجنة. فالإنسان إذا كان عاق لوالديه هيتأخر عن دخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق، ولا عاق، انظر، ولا مدمن خمر. ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصنافهم وأنواعهم، ثلاثة دول ما يدخلوش الجنة، يعني مع أول الداخلين ما يدخلوش الجنة. وده تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين يعني لا يبرون آباءهم، لا يدخلون الجنة، مدمن منان وعاق لوالديه. فأنت تخيل بقى لهم ظلموك وأذوك وضربوك وعملوا كل حاجة وانت عقيت والديك، مين خسران؟ انت ولا هم؟ مين خسران؟ انت، انت اللي عقيت، انت اللي عقيت، انت مش هتدخل الجنه. هم ربنا هيحاسبهم على اللي هم عملوه، اذا كان دوت بالتربيه هم بيقولوا ان هو بيربهم، او ده تقصير او اي شيء ربنا هيحاسبهم عليه. لكن انت في الاخر اصبحت في زمره العاقين لوالديك، وبالتالي انت يسقط عليك عقاب شديد جدا. فالانسان يحذر ان في تعاملاته وفي سلوكياته بالذات مع الوالدين يكون حريص على البر، حريص على البر مهما يعني جنوا عليه ومهما ظلموه ومهما شعر ان هم مضطهدينه او ان هم معذبينه او ان هم حرمينه، اي شعور هو يشعر به، احنا نقول للاخ ان هو يصبر ويحتسب، يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، ان دول والدين لابد ان هو يكون بار بهما. الله عز وجل قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا، انظر، وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الأول، عمر رضي الله عنه يقول إن في رجل أتى إلي، رجل أتى إلى عمر رضي الله عنه، فهذا الرجل يسأل عمر ويقول: إن لي أما بلغ منها الكبر، إن لي أما بلغ منها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، إلا وظهري لها مطية، يعني لا تقضي حاجتها، لا تذهب إلى الخلاء إلا وظهره لها مطية، يعني يحملها على ظهره ويذهب بها لتقضي حاجتها في دورة المياه أو في الخلاء، يحملها على ظهره. يقول: فهل أديت حقها؟ إيه رأيك لما تكون والدتك تعبانة جدا ومريضة ما تقدرش تصل إلى الخلاء إلى دورة المياه، تقدرش إلا لو إنك شلتها على ظهرك ورحت بيها لغاية هناك، كل ما تريد أن تقضي حاجتها أنت تاخدها وتعمل معها كده، إيه رأيك؟ أنت كده أديت حقها ولا لسه؟ لسه ولا إيه؟ ها؟ هل أديت حق الصحابي بيسأل: هل أديت حقها؟ قمت بالواجب اللي علي؟ قال: لا. قال: لا. طب لا ليه؟ قال: لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. انظر، قال له: لا، ما عملتش حاجة، ما عملتش، ما وفتش الحق. ليه؟ لأن هي كانت بتعمل معك كده وكانت بتحبك وعايزاك تفضل عايش وحي وموجود وانت صغير. فاكر انت طبعا أيام زمان، أيام ما والدتك كانت بتشيلك وانت تبلبط وانت تعملها على أيديها التقيل والخفيف ومش كده، وتحط لك وتلبسك وتحميك وتنظفك وهي بتعمل لك كده، هو متأذية؟ يعني انت شوف مثلا والدتك، لان انت مش فاكر، شوف والدتك لما تعمل كده مع اخوك الصغير اللي لسه مولود وهي بتنظف له مثلا وبتطيبه وبتطهره، مقروفه ومتضايقه او كده وعايزه تموته وتذبحه، ولا بتبقى مبسوطه جدا وسعيده وهي تحمل اذاه وكذره وتطيبه وتطهره؟ هي بتعمل كده وهي مسروره وتتمنى بقائك، تقول امتى يكبر بقى ويريحنا من اللي هو بيعمله ده، مش كده كل يوم فطيره كل يوم فطيره، بيقول لك امتى يكبر، مش فطيره من ايه، خلي بالك، بقولك امتى يكبر ويريحنا بقى من ايه، من كده، لكن عايزك تعيش، عايزك تكبر. لكن انت لما هي تاخدي حاجتها وانت شايلها على ظهرك ورايح وجاي ورايح جاي، هتقول امتى؟ ها، هتقول ايه بقى؟ هتقول امتى نستريح منها؟ ايه الوضع، ايه الحال، ما انت حاسس بتعب، حاسس بارهاق، هتقول امتى نستريح منها؟ انت عايزها تموت، عايزها تمشي، لان خلاص انت مش قادر تستحمل عنائها. لكن هي كانت بتستحمل عنائك وانت صغير، وكانت بتحب بقائك. عرفت بقى انك انت مهما حملتها ومهما شلتها انك ما اديتش حقها، لان هي كانت بتخدمك وترعاك وتعمل ده كله وهي بتحبك وحريصة على بقائك وتتمنى بقائك وتدعي لك ان ربنا يبارك في عمرك ويطول في عمرك وتشوفك ما عرفش ايه وتشوفك ايه، مش كده؟ لكن انت عايز تخلص منهم وتقول بقى ربنا ريحها، دي هي كده متبهدلة معانا، دي هي كده مش عارف ايه، وتلتمس لها الف حجة وعايز بس ربنا يريحها. وما ادراك، مش يمكن هي كده راحة ليها ان ربنا بيكفر عنها سيئاتها وبيمحو عنها الخطايا والذنوب حتى يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. المرض الانسان لما يصبر عليه ربنا عز وجل يكفر به الخطايا والسيئات حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. مش انت اللي تحكم ان هي لما تموت تستريح او هي عايشة تستريح، انت عليك البر، تبر والديك طول ما هم احياء على وجه الارض. وايضا اتى رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر كان في الحج فرأى رجل يحمل امه على رقبته، يحمل امه على رقبته، يعني شايلها كده هوت فوق رقبته. شوف انت لما تشيل الطفل الصغير بتحطه على رقبتك ازاي، على كتافك كده هوت، عارف؟ فهو شاف راجل شايل امه على كتافه كده هوت على رقبته، فقال وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال الرجل لابن عمر رضي الله عنه: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ أنا كده أديت اللي عليا، أتراني جازيتها؟ يعني شايلها وبطوف بيها، شايلها على رقبتي، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولو بطلقة واحدة. قال: لا، ولو بطلقة واحدة، يعني من طلقاتها حين ولادتك وحين وضعك، قبل ما هي تولدك في آلام الوضع. الألام دي ألام عنيفة جدا وشديدة جدا، اللي انت عملته ده كله ده ما يجيش قد طلقة واحدة من طلقاتها. ولكن قد أحسنت، اللي انت عملته ده كويس ولا لا؟ ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. انت أحسنت وربنا يديك على العمل الصغير اللي انت بتعمله دوت، يديك أجر كبير عليه. دوت يوضح لك ان بر الوالدين ده مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبشر ويقول: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. فليبر والديه، لازم عمره يطول ورزقه يكتر، فلوسه تزيد، فيعمل إيه؟ يبر والديه ويصل رحمه. فليبر والديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ولا يزيد في العمر إلا البر، إن عمر الإنسان بيطول بإيه؟ بيزيد بإيه؟ ببره لوالديه. فأنت في برك لوالديك زيادة لعمرك، في برك لوالديك زيادة لأجرك، في برك لوالديك زيادة في قدرك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا في طريقنا لمعالجة المشكلات اللي تقابلنا لابد أن أنت تحط دايما قدامك قضية بر الوالدين، وإن مهما الوالدين قصروا معايا مثلا من وجهة نظري، أو إن هم أساءوا إلي برضو من وجهة نظري، إيه دورك وإيه موقفك؟ هل هتعامل والديك زي ما بتعامل أصدقائك؟ يزعقلك تزعقله، يشتمك تشتمه، يبصلك تبصله؟ هينفع نعمل كده مع والدينا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولو كانت هناك كلمة أقل من كلمة أف تفيد هذا المعنى لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما. فالمفترض أنك أنت مهما حدث معاك أنت ما عليك إلا أنك أنت تبر، ويعني تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مفهوم ان احنا هنطيع والدينا فيما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فالبر واجب إلا في إيه؟ ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن برضو مش هنزعق ومش رح نسب ومش هنعمل أشياء، ولكن هننسحب بلطف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخلق. هذه معاني كان لابد أن احنا نذكرها قبل ما ندخل في الكلام على المحاور التي يكون الحوار بها ناجح. احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت مجموعة من الخصائص التي يعني يتميز بها الحوار مع المراهقين، والليلة بمشيئة الله يعني نتكلم في باب آخر، وذلك هو الحوار مع المراهق له عدة محاور حتى يكون الحوار له نتائج إيجابية، يعني حتى تتحدث مع المراهق ويكون هذا الحوار إيجابي وبناء وفعال ومنتج، يبقى هناك عدة محاور لابد أن احنا نهتم بيها ونراعيها. هذه أسلوب من أساليب التعامل بينك وبين هذا السن. هذه المراهقة ليست سبة، يعني مش مثلا اقول لك ايه انت مراهق انا بشتمك، لا مش بشتمك، المراهق ده مرحلة عمرية زي ما الطفولة مرحلة عمرية، زي ما الشيخوخة مرحلة عمرية، زي ما الكهولة مرحلة عمرية. مش انت واحد مثلا كبر تقول له انت خلاص بقيت كهل، يعني خلاص بتقول له روح موت، بتقول له روح الدفن، لا انت ما بتشتمهوش وما بتسبهوش. هذه مرحلة، نحن نشير الى مرحلة معينة باسم معين. فالانسان بمجرد بلوغه حتى وصول مرحلة الرشد 20 سنة 21 سنة، كل المرحلة دي بيسميها مرحلة مراهقة، سموها مرحلة مراهقة. وزي ما ذكرنا ان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم نسمع انهم مروا بمراحل مراهقة، ما سمعناش ان فلان الصحابي ده كان مراهق او فلان ده كان مراهق، ما سمعناش عن المصطلح دوت في حياة اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لانهم لم يشعروا بهذه الجزئية. لان الانسان يشعر بالمراهقة لما يشعر بفراغه، انت فارغ ما عندكش حاجة، فيش قدامك مسؤوليات، فيش واجبات بتعملها، مفيش دور بتتممه، ملكش وجود فعال في المجتمع، ولذلك انت تشعر بالمشاعر اللي بيمر بها الانسان في المرحلة دي اللي بيسموها ايه المراهقة. لكن لو كان لكل واحد دوره وله بصمة في هذا المجتمع، ولو كان دور صغير، مش ممكن يشعر بمرحلة المراهقة. بل احنا في مجتمعنا اللي احنا بنمر بيه دوت، احيانا تجد في بعض قطاعات المجتمع ناس ما بتمرش بمرحلة مراهقة، يعني او ما يحسوش بيها. لو انت مثلا دخلت على المناطق البدوية العرب او الريف العميق، او الناس بتحمل مسؤوليات مبكرة، تجد ان هم ما بيعانوش من مسألة المراهقة ديت لفترة طويلة. ليه؟ لان الولد مثلا كان عند العرب او في البدو، تبص ليه بمجرد ما كبر بيسرح هو في الصحراء لوحده، بيجري لوحده ويشب شوية ويبلغ، بس ليجوزوه خلاص وبنوله بيت وتجوز وجاب عيال وهو لسه عيل، المهم جاب عيال وكترت عملية، خلاص ما حاسش بمراهقة ولا شهوة ولا رغبة، ما فيش الكلام ده خالص. لكن احنا بقى التعقيدات دي عندنا، تبص تلاقي الاخ وصل 30 سنة و40 سنة ولسه هيكون نفسه، لسه هيبني حياته، لسه هيدخل دنيا، الله ما يدخل اخر امتى؟ ده خلاص ده خلص لما 30 و31 ولسه بيقول انا هدخل دنيا، وهيحوش بقى عشان يجيب شقه ويجيبها مش عارف ايه ويجيب ايه ويجيب ايه، دي قصه كبيره. هي بقى ديت نحس بقى بالمراهقه، نحس انا بالمراهقه ليه؟ لان في عناء. لكن لما تجد ان مسائل الزواج ميسره ومفيش مشاكل، خلاص محدش هيشعر بيها. لما تجد ان الشاب بيبقى متحمل مسؤوليه، انت في مكان بتتولد بتكبر ببص نفسك، لازم تعمل، لازم تكسب، لازم تتعلم، لازم انت في واجبات عارف انك لازم تتممها وتاديها. حتى الولد الصغير في الريف اللي عارف انه اول ما هيكبر شويه هيشد الجاموسه ويجري بيها على الغيط، هو خلاص عارف ان دي سكته، مهما كانت السكه دي بقى فيها طينه فيها وعر، المهم ان هي دي سكته، بيكبر بيمشد الجاموسه بيروح بيها وبيجي بيها، هو ده دوره اللي بيأديه. انت للاسف في المجتمع المدني حتى مش لاقي جاموسه تشدها، انت في مجتمعك المدني هنا مش لاقيين جاموسه تشدها، هو ليه دور في حاجه بيعملها بيشد جاموسه، لكن انت بتشد ايه؟ انت مشدش حاجه، تبص لواحد شارب له مثلا تذكره هيروين، تذكره بودره، ياخد له ابره، ده اللي بيشده، ما هو فاضي. طالما هو فاضي هيبدا بقى يشد حاجات ممنوعه. لكن الذين يعملون بجد منذ نعومه اذفارهم، بص ولا طفوله يا دوبك يكبر شويه يبقى له دور في المجتمع، بيادي دور في الاسره، بيعمل اي حاجه، يروح هنا يجيب هنا، ليه دور، ما بيحسش بالفراغ، ما بيحسش بعنصر المراهقه اللي موجود. فبنقول المهم ان احنا في المجتمعات المدنيه تشعر بمرحلة المراهقة بدرجة أكبر، بدرجة أعلى من الريف أو المناطق يعني العربية. وكنا قلنا أن هناك عدة محاور يعني للحوار الناجح أو للنتائج الإيجابية من وراء الحوار. ذكرنا أن دول كانوا 13 محور، وقلنا أول محور كان اختيار الوقت المناسب، ثم اختيار الأسلوب المناسب، ثم الاقتراب منه بالتدريج، ثم عدم اقتحام خصوصياته، ثم استماع المراهق، انك تستمع اليه، احترام فكر وراي المراهق، النقد في الحوار يكون بعيدا عن اهانه ذات المراهق، الحوار يحمل الادله التي تساعد على الاقناع، الحوار يشير الى صداقه حقيقيه، عدم مخاطبه المراهق على انه ما زال طفلا، عدم فرض شخصيه المخاطب على المراهق في الحوار، مراعاه الفروق الفرديه، مراعاه الاختلاف بين الجنسين. وقلنا ان احنا ان شاء الله سنذكر يعني تفصيلات يسيره في هذا الباب. طبعا احنا هنذكر بعض التفصيلات مع الحذف والقطع واللزق والقص، عشان ايه يعني مش كل الكلام يصلح ان ايه ان الاخوه يعني يتبادلوا. فاول شيء هو اختيار الوقت المناسب، اختار الوقت المناسب للحوار مع المراهق. هو المراهق يحتاج وقت مناسب؟ هتفتكروا كده المراهق محتاج وقت مناسب للكلام، ولا في اي وقت ممكن نتكلم معاه؟ ها نقول نسمع، اختار وقت مناسب. طب ايه الوقت المناسب تفتكر؟ ايه الوقت المناسب للمراهق؟ تفضل. الايام يبقى فاضي فيها، يعني انا استنى لما ابدا يبقى فاضي واكلمه. ايوه. وقت هدوء، ماشي. ايه تاني؟ وقت هدوء. ايه تاني؟ ها اتفضل. مزاجه رايق، كويس جدا، مزاجه رايق. ايه تاني؟ غير وقت الغضب، غير وقت ما انت مش غضبان، صح كده؟ ايه تاني؟ اما يكون في وقت يشعر بيه في النجاح، هو حاسس ان هو بينجح، ممكن تكلمه. بعد الصلاه، ماشي، عشان فيه طمانينه وسكينه. ايه تاني؟ اتفضل. ايوه، مكان يكون ما فيهوش ناس عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل. يبقى بينك وبينه، لو في يعني لو الكلام هيتطرق لحاجه كده ولا كده، يبقى في المداري. ايه تاني؟ ها مين يقول لنا؟ احنا بنتكلم على ايه؟ اختيار الوقت المناسب، امتى نكلمه؟ يعني امتى انت مثلا، نفترض ان انت شخصيه مراهقه مثلا، طيب اكلمك امتى؟ ايه الوقت اللي يناسبك عشان اتكلم معاك فيه؟ ها فاحنا قلنا عده اوقات. اتفضل. ايوه ماشي. قلت ايه بتاع الانفجار ده؟ قول الحته بتاعه الانفجار. عصب زاد عصب يساوي انفجار. ده ايه ده؟ ده كيمياء دي ولا ايه؟ فالاخ بيقول لك ان لازم الاثنين يكون صدرهم صافي عشان عصبي زائد عصبي هيساوي انفجار. ماشي، هنعديها برده. فدي كلها يعني اوقات المفترض ان احنا فعلا نراعي الكلام فيها مع المراهق. هنا بيذكر يعني وقت برده ممكن يكون احنا مش واخدين بالنا منه. ساعات مثلا الاسره، والدك مثلا والدتك يسيبوك في البيت ويخرجوا، او تروح انت المدرسه وترجع على البيت. واحنا عارفين دلوقتي ان معظم الابناء معاهم مفاتيح، صح؟ ابن المفتاح ده يدخل الشقه، يفتح ويدخل، مفيش حد في الشقه، يدخل ويقعد. ويجي الاب متاخر من العمل الساعه 3 الساعه 4، الام تكون في العمل او في السوق او اي شيء مع التحفظ على عمل المراه، المهم انها هي كمان جايه متاخر. فاول ما يدخلوا البيت هيلاقوا الابن قاعد بقى في البيت. لما يدخلوا من البيت هل يصلح ان هم يبداوا حوار ومناقشه مع ابنائهم؟ يعني هل يصلح في الوقت دوت ان هم يعملوا مرحله متابعه زي بيسموها، يعني متابعة، يعني يسألوا الأبناء عملتوا إيه النهاردة؟ ها ينفع يسألوا في الوقت دوت ولا نسيب الوقت يهدى شوية؟ فبيقولوا إن الأفضل إن إحنا نترك الأبوين يستريح، الأب يستريح، الأم تستريح. مثلا مش أول ما الأب يدخل من باب الشقة خبط افتح يلاقي ابنه مثلا قاعد أو نايم أو بيتفرج على الكمبيوتر أو فتح كتاب بيعمل نفسه بيذاكر أي حاجة من دي. فما يدخلش على طول يقول له أنت عملت إيه النهاردة؟ وعملت إيه في المدرسة؟ وعملت ايه مع اصحابك؟ وعملت ايه في الدرس؟ وعملت ايه في وعملت ايه؟ ويبدا حوار ومحادثه. المحادثه دي طويله، ممكن يحدث نوع من الصدام. يعني الاب ممكن يكون جاي مشحوم من الشغل، اي ظرف من الظروف بقى، العربيه اللي بتوصله اتاخرت، حد نرفزه في الشغل قبل ما يجي تنرفز. لو هو اول ما جه فتح حوار مع ابنه والابن قفل الحوار باي طريقه سواء مؤدبه او غير مؤدبه، المهم الولد قفل الحوار، ممكن يحصل ايه؟ يحصل انفجار، ان دوت يصدم في ده وده يصدم في ده، وتبقى مشكله كبيره جدا. فبيقولوا ان المفترض ان الاب لما بيرجع من العمل ياخد قسط من الراحه، يعني يسلم على الاولاد وزيكم اخباركم ايه وعاملين ايه اولاده مش عارف ايه، ويستريح. لما يستريح بعدها يبدا يسال بقى ايه الاخبار النهارده، عملت ايه في المدرسه؟ يقول له بقى انا عملت كذا وكذا وكذا، ويبدا الحوار هادي ما فيهوش اي مشكله. لكن الحوار اول ما يدخل نسال على طول، فدوت ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل يعني ردود فعل غير طيبه، ممكن الحوار يتقفل مننا فيحصل ردود فعل سلبية. لما الحوار هيفشل أو الحوار يحصل فيه صدام، هتبص تلاقي أن المراهق هينقسم حاله لواحد من ثلاثة. يعني أنت هتاخد إحدى الاتجاهات اللي هنذكرها دي. ممكن الحوار مع والدك، ايه عملت ايه؟ انت قاعد قدام الكمبيوتر ليه؟ انت اول ما تيجي تصحى تلاقي الكمبيوتر بتقعد تتفرج عليه، انت بتذاكرش، انت ما بتعملش، ثم انت ايه؟ لا انا بذاكر، انت ما تشوفنيش، انت بتسالش عليا. وتبص تلاقي العمليه كبرت، الحوار قفل مع بعضكم. فممكن يحصل نوع من الايه، من العصبيه بين الطرف دوت وبين الطرف دوت. طيب ايه اللي يحصل في موقف زي ده؟ ان الابن ممكن يعمل ايه؟ يسمع من ابوه الكلام، يسمع، يسيب ابوه يتكلم، ابوه عمال يقول ويقول ويشتم ويزعق، وانت وانت وانت، وهو سايبه يتكلم سايبه يتكلم سايبه يتكلم، وامتص الصدمه وعداها زي ما بتقولوا كبر دماغه، عمل عملية تكبير دماغ، سمع من أبوه كلام الكلمتين اللي عايز يقولهم، يعني أكله ساب أبوه يبخ الكلمتين اللي عنده لغاية ما خلصه. وبعد كده هو الواد يرجع تاني يعمل كان بيعمله. إذا كان بقى بيتفرج على الكمبيوتر هيتفرج، إذا كان بيقلب صفحات الجرايد هيقلبها، إذا كان بيتفرج على معرفش إيه هيتفرج، هيبدأ هيرجع للي كان بيعمله تاني وبدون أي تغيير. طب تفتكر ده سلوك سليم؟ لا، ده سلوك غير سليم. غير سليم من مين؟ بس ليه؟ وإنت؟ يعني هو أنت تكبر دماغك ونعديها؟ لا، ما تكبرش دماغك. المفترض أن هو ده سلوك غير سليم من الأب ومن الإبن. كان الأب إحنا قلنا بداية يجب عليه أنه يترفق ويأجل الحوار دوت شوية، لكن هل الإبن يسمع يسمع يسمع وبعدين يعمل اللي هو عايز يعمله؟ ولا إحنا اتفقنا على إحنا قضية البر قضية لابد أنها نصطحبها معانا في كل حواراتنا مع الآباء. فلما يحصل حوار بيني وبينه من الأدب فعلا أن أنا أسيبه يتكلم وأنا ما هاجمهوش أو ما ردش عليه أو ما عقبش على كلماته. طالما أنا شفته ثائر خلاص سيبه يتكلم بأدب واحترام، حاضر حاضر حاضر وخلاص، وأحاول أفكر في كلامه بيقوله. أنت ليه دايما بتظن أن والدك ما بيحبكش مثلا، أو والدك مستقصدك مثلا، أو والدك ما يحبلكش الخير؟ ليه دايما بتفكر بأسلوب ده؟ مش يمكن هو ليه نظرة أنك أنت بالطريقة اللي بيفكر بيها هتكون أحسن؟ هي دي نظرته، بغض النظر بقى على ان هي النظره دي سليمه او غير سليمه، لكن هو بينظر نظره حريص ولا مش حريص. هو ينظر نظره حريص، حريص ان هو يرتقي بيك. عشان كده مش عايزك تتفرج كتير على الكمبيوتر، مش عايزك تقعد تقرا قصص ومجلات كتير، مش عايزك تقعد سرحان كتير، مش عايزك مش عايزك مش عايزك. هو مش عايز الحاجات دي كلها، بيقول كده من باب ان هو حريص عليك. فانت فكر مع نفسك، ايه المنطقي من اللي كان بيتقال دوت؟ وليه الكلام بتاعه ده ما بقاش صحيح؟ وليه ما حاولش انا اعدل من نفسي وغير من سلوكي؟ ما تبقاش معاند، ما تبقاش مكابر، ما تجيش تقول لا هو مستقصدني، لا هو دايما يزعق لي، لا هو دايما حاطط نقره من نقري. ليه؟ ده انت ابنه، هو اب، هيحط نقرك من نقره ليه؟ وهيستقصدك ليه؟ وهيعاديك ليه؟ ده انت ابنه وهو ابوك، فما فيش بند العداء ده مش موجود. لابد ان انت تصطحب البند ده، بند ان هو بينصح، ان هو بيرشد، ان هو عايز يرتقي بيك، عايزك في حال افضل. وزي ما اتفقنا كونه ان هو ترشاد قوي شوية او في شدة شوية، ده ما يمنعش ان انا لازم احترم وجهة نظر الوالد وافكر فيها، اشوف ايه المنطقي منها وليه فعلا ما غيرش نفسي. يعني هو انا فعلا ينبغي ان انا اقعد قدام الكمبيوتر فترات طويلة ما اقولش ما اقومش من عليه، او ان انا افضل ماسك مجلة وافضل وفي وقت امتحانات وقت مذاكرة ما اهتمش بمذاكرتي وبدراستي؟ هل من الصواب مثلا ان انا انزل وضيع وقت في الشارع في وقت امتحانات؟ لازم افكر الحاجات اللي هو بينقضها بينقضها ليه؟ هل هو منطقي في نقدها ولا مش منطقي في نقدها؟ لو كان حاجة فعلا منطقية خلاص أسمع الكلام وأتجاوب معه. دي كانت نوعية من الناس اللي هو ما بيتحملش طبعا أو بيتحمل اللحظات دي، يقولك أهي خمس دقايق استحملهم وأسمع الكلمتين منه وعديها. وزي ما اتفقنا إن ده أسلوب مش سليم لا من هنا ولا من هنا، ولكن الأفضل إن احنا نسمع ونحاول إن احنا نفعل اللي احنا بنسمعه، ليه ما يكونش صح؟ ونحاول إن احنا نستجيب. في أسلوب تاني، ان شخصية بتكون فيها ضعف، يعني شخصية ضعيفة ما بتقدرش ان هي لا تسمع ولا تحاور، فهو بيسمع الكلام ويصاب بحالة من الانطواء. بيسمع الكلام تعملش يا ابوه، يقول ما تعملش ما تعملش ما تعملش، فهو يسمع الكلام اللي هو سمعه ويعمل ايه؟ مش قادر يتصرف، مش قادر ياخد اي قرار، مش قادر يغير لا وضعه ولا وضع والده، فيعمل ايه؟ ينزوي، يبقى شخصية انطوائية، ينكمش على نفسه، مش عايز يعمل اي عمل لانه خايف ينقد على هذا العمل، خايف يوجه اليه نقد من هذا العمل، ولذلك تبص لايه؟ بيميل الى الانطوائيه ويميل الى العزله ويميل ان هو ما يحتكش بوالده، يعني يقول لك خلي والدي انا لوحده وانا لوحدي ومحدش يحتك بحد. وطبعا دوت ايه؟ يعني صوره برضه غير مرضيه، صوره ايضا غير مرضيه، وديت هي صوره الانسحاب وصوره الانطواء. ايضا يعني في بعض الشخصيات بتبقى يعني مترددة، يعني ما تسمع الكلام اللي بيتقال لها أو النقد اللي بيتقال لها أو الهجوم اللي بيهجم بها عليها، فهو بيتردد، بيجيله نوع من الانفعال، بينفعل، وممكن هو يبادل نفس الألفاظ. يعني إذا كان الولد بيزعق وصوته عالي ونبرته عالية، تبص تلاقي الولد صوته عالي ونبرته عالية هو كمان، والحوار دوت تفتكر نهايته هيكون إيه؟ هتفتكر ممكن ينتهي بإيه الحوار ده؟ بضرب إيه تاني؟ بانفجار إيه تاني؟ هقول قول ما حصلش قبل كده، قول بإيه؟ بانفجار، بطرد، ممتاز جدا. إيه تاني؟ ها؟ إيه تاني ممكن يحصل؟ إيه؟ ممكن يخاف من بابا، مش ده التاني، مش ده إيه؟ ممكن يدعي عليك. إيه تاني؟ إيه؟ يكابر ويعاند. إيه تاني؟ هسيب بيته ويمشي. ده هو ممكن يطرد وممكن يسيب بيته ويمشي. إيه تاني؟ ده مين هيحدف مين؟ لازم تحدد مين اللي هيحدف مين. هو طبعا في الزمن اللي احنا فيه دوت متوقع ان الحدف يكون من طرفين. يعني ايوه شاطر كده. يعني ممكن تفاجئ ان الاب ماسك زهريه بيحذفها الابن ياخدها يحذفها تاني. طبعا تبقى مشكله. يبقى كانه ايه ده واحد بيشوط والتاني بيصد. تبقى ازمه. فبنقول ان ممكن الحوار ينفجر بهذه الطريقه. فده مش طريقه سليمه للعلاج. لابد كما ذكرنا نصاحب معانا اسلوب البر. يعني هل يصلح ان انت ترفع صوتك على والديك؟ هل يصلح ان والدك يزعق ويضرب ويكسر ويشتم ويعمل اي حاجه؟ هل يصلح ان انت تبادله نفس الاسلوب زي ما هو بيعمل انت تعمل؟ هو علا صوته يا ولد ومش عارف ايه وعلا صوته وصوته نزل للشارع وللجيران. انت كمان تقول هو انا ما اعرفش ازعق؟ ده انا بزعق وحنجرتي قد البليعه. وتقوم جاي مزعق وجاي للشارع اللي جنبه. لا مش كده. لابد ان انت تتادب وتخفض صوتك. ما ينفعش انك انت تعامل والدك زي ما هو بيعاملك. لو هو حتى بيقصو عليك او بيرفع صوته ما ينفعش ان انت ترفع صوتك ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وانت في حاله الحوار الساخن ده انت بتقول اف ولا بتولعها؟ ده انت بتقول اكثر من ذلك. ده عقوق خلي بالك. فانت لابد انك تضع هذا البند. دي اشاره حمراء. اول ما تيجي صوتك يعلى تاكد ان الاشاره الحمراء دي نورت. لازم تلم صوتك وتقفل تاني عشان ما تتورطش. لان الحوار ده انت اللي تخسر فيه. انت اللي هتخسر اولا عقوقك لوالديك. طب ولو واحد صبر وعداها هيقولوا عليها شخصيه ضعيفه. مش هيقولوا شخصيه ضعيفه ولا حاجه. انت كظمت غيظك وانت تعقلت وانت استحضرت البر واستحضرت عظمه الرب سبحانه وتعالى. فانت امتنعت عن رفع صوتك، عن مبادله الشتم بالشتم، عن مبادله الضرب بالضرب. انت امتنعت عن الحاجات دي كلها. ليه؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، برا بوالديك. فانت عشان كده هتؤجر. هتخرج من الحوار ده وانت كسبان بهذه الطريقه. لكن لو انت بادلت النبره العاليه بنبره عاليه وبدلت الحدف بحدفه هيبقى ليها سلبيات كبيره جدا. اضف الى ذلك ان ممكن بقى واقعيا ان يحصل ايه؟ انك انت تفاجأ بان في زهريه جت في دماغك فعلا ومن جايه فاتحه لك دماغك 7 غرز 12 غرزه. خد بالك زمان من 10 سنين كده تقريبا ولا حاجه كان في اخ برضه كده وقت مراهق. فالمهم بيتكلم مع عمه بس كانوا بقى من كرموز. قامت حدفه بالطشت قامت تقريبا 21 غرزه. 21 غرزه كانت قاعده بتغسل ونرفزها. قام شايله الطشت وقام جاي حدفها بيها. عارفين الطشت انت ما تعرفوش حاجه كده بيغسلوا فيها حديد. قام حدفها بيه 21 غرزه خدهم طبعا في دماغه. وبعديها اتعدل على طول ما عادش يتكلم. اتعدل بعدها 21 غرزه يا اخوانا. فطبعا انت ممكن تشوف التهورات ديت والحاجات دي ممكن تشوفها عادي. فبنقول انك انت ممكن فعلا تتجرح وتبقى عاهه مستديمه. افرض ديت جت في عينيك الحدفه دي جت في عينيك. طبعا هو غلط ان الوالدين او احد الوالدين يضرب وهو في حاله غضب. ماشي غلط. لكن افرض ان هو عمل الغلط مين الخسران بقى؟ انت. هتبص لها عينك من جاية مفتوحه رايحه ولا متودنك طايره ولا هيبقى شكلك مشوه اكنك طالع من الاحداث. فطبعا انت لازم تراعي لما تلاقي ان الوالدين متنرفزين غضبانين ما تقفش قدامهم بقى وما تبقاش بقى انت منرفزاتي. يعني انت ما تولعهاش. ابوك مثلا بيتكلم تقوم انت تتغاظم جاي غايظ تقوم تتبسم. هو راجل عمال يزعق وبتغاظ وانت تتبسم. تقول له النبي عصام قال لنا وتبسمك في وجه اخيك سرقه. انت بتحرق دمه كده. انت بتغيظه. يعني هو بيتنرفز وزعلان وانت بتضحك. هيبص تلاقي العمليه زادت والعيار تقل. بعد ما كان هيضرب بحله هيضرب بالحله وبغطى الحله وهتبقى مشكله كبيره جدا. فانت لما تلاقي العمليه كده هو اتسخنت خلاص نزل الحله من على البوتاجاز عشان العمليه تهدى شويه. ما ينفعش ان انت تستسخن قدام ابوك. لازم لو هو اشتد او احتد او حصل اي موقف من ده لازم انت تلين وتنسحب مباشره. اما انك انت تبادله نفس الالفاظ ونفس العبارات مش هينفع. ممكن كمان الولد يكون حنين شويه وما يضربكش يرفدك يعني يطردك يقول لك امشي بره البيت. هتقوم انت ماشي بره البيت. انت بقى الراجل خلاص ما فيش. ما انت هتطلع بره البيت هتتعور. هتبص نفسك طلعت بره البيت هتروح فين؟ ها؟ مين الايدي اللي هتتلقفك بقى؟ الشارع بقى اصدقاء السوق بقى واحد يقابلك بقى من اصدقاء ايام يا عم انت ايه ابوك يعني سيبك كبر دلك منه تعال خد لك برشمتين نطحنهم وشمهم ولا بلعهم وهتروق مش هتحس بحاجه خالص. حتتين صليبك اللي هوت وهتبقى مية مية. هتحس بصراصير عايمه في راسك وخلاص ويقوم جاي مديله برشامتين صراصير والولا يدخل في المشوار يقول له بس خد لك شمه ومش هتحس بحاجه، خد لك ابره وراح هتنسى الدنيا، هتنسى ابوك وامك والدنيا كلها، اخد بالك؟ ويقوم جاي هيقع في ايديهم مره تاني. والاول مره تبقى مجاني، اول دفعه دي بتبقى مجاني لغايه ما تبقى انت مدمن، بعد كده راح تبيع الدنيا كلها وممكن تقتل ابوك وامك عشان خاطر تاخد ابره وتاخد برشامه وتاخد شمه. اذا انت اللي هتوقع نفسك في المكان ده بسبب ايه؟ بسبب انك انت عليت صورك على والديك، انت خليتهم يطردوك من البيت، مع ان التصرف ده غلط. كون ان الوالد يطرد ابنه من البيت ده تصرف خطا، لكن نفترض انه حصل هيحصل ايه عواقبه؟ فبنقوله ان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمه جدا، ان يحدث نوع من الانحراف اكبر من كده. فالوالدين المفترض ان هم ما يصلوش في الحوار لمرحله ان هم يطردوا ابنائهم من البيت. والابن لو قدر واطرد من البيت، مثلا انت راجل محترم واخ محترم واطردت من البيت، ماشي هتروح فين؟ عند جدك؟ ماشي هتروح عند جدك، عند قرايبك، المهم ما تروحش عند حد من اصدقاء السوء، روح الجامع احكي مشكلتك لاخوك اللي هو بيهتم بيك، اللي بيربيك، اللي بيعتني بيك، احكي له، قول له حصل كذا كذا كذا، افهم منه الحوار ممكن يكون شكله ايه، معالجه المشكله دي تبقى شكلها ايه. يعني لما تقع في ازمه زي دي ما تحلهاش لوحدك، لانك انت ممكن ما تفهمش الحلول جيدا، ممكن تقع في مشاكل اكبر، ممكن تبقى المشكله تتضخم لو انت يعني مشيت فيها لوحدك او فكرت فيها لوحدك. لكن باستشاره الاخرين ومن هم اخبر منك بالمشكلات ديت، ممكن يبقى المشكله ليها حل ايسر وافضل من هذا التوتر الشديد. طيب امتى بقى الحوار يبقى مناسب؟ احنا بنتكلم في الوقت المناسب للحوار. طب امتى الحوار يبقى مناسب؟ فبيقول لك الحوار يبقى مناسب في الهدوء، في وقت الهدوء، لما انت تدخل بيتك وتهدى وتستقر، نبدا نفتح حوارات ونبدا نسال ايه الاحوال وايه الاخبار ونتناقش مع بعضنا، هيكون الحوار له نتائج جيده. لما يكون في سفر طويل، افرض مثلا انا عايز افتح موضوع مع ابني، مثلا اي حاجه عايز افتح موضوع كبير، حسيت مثلا هو ميال شويه لبعض اصدقاء السوء، ميال شويه لبعض الفتن، عايز اي انا اعالج المشاكل ديت من غير ما ومينفعش اتكلم معاه في البيت في وقت ضيق، خلاص مره وانت مسافر خده معاك، مره وانت رايح مشوار طويل خده معاك. يبقى المشاكل الطويله تتحل فين؟ في رحله طويله، في مشوار طويل، في مسافه طويله، في وقت يكون فيه هدوء، وقت فيه انسجام نفسي. يعني الاثنين قريبين من بعضهم، الابن يكون قريب من ابوه والاب يكون قريب من ابنه. في الحاله ديت ممكن نفتح الحوار بسلاسه جدا. وتراعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع مين؟ مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ده كان لصيق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقريب جدا منه، وكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام يعني اصطحبه في السفر، فعبد الله بن عباس نفسه بيحكي ان هو كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته في طريقه مره، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما وجد الوقت المناسب لفتح الحوار مع عبد الله بن عباس هذا الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه روايه الترمذي. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الوقت المناسب لفتح الحوار ادى مواعظ ونصائح. قد ايه المواعظ والنصائح دي جليله، وقد ايه انها كم كبير. النبي عليه الصلاه والسلام يضع لعبد الله بن عباس برنامج للحياه، خط سير يسير عليه في حياته، هي موعظه واحده كفايه عليه، بس عشان يطبقها محتاج جهد، محتاج وقت عشان يطبق هذه الموعظه الواحده. النبي عليه الصلاه والسلام اختار الوقت المناسب فذكر وتكلم في هذه الموعظه. ايضا الحوار لابد ان هو يكون في وقت مناسب، بمعنى انك انت لا تقطع على ابنك وقت راحته ووقت استجمامه. احيانا كده هو مثلا تكون انت بقى شخصيا يعني عايز تستجم شويه، عايز تسرح شويه، عايز تعيش في احلام اليقظة شويه، عايز تعيش كم حلم كده هوت، فتبص لنفسك نايم ومستلقى على السرير كده هوت، وعمال تحلم في السماء، وعمال تحلم بقى راكب فرس ابيض وعمال ينط ويجري وماسك ومش عارف ايه وبتعمل ايه، وانت فاتح وانت عمال تحلم بقى احلام كبيره قوي. طيب لو الوالد دخل عليك وانت عمال تحلم الاحلام الحلوه ديت وام جاي عايز يقول لك انت بتعمل ايه، انت نايم، انت لسه نايم كل ده، ايه اللي هيحصل لك؟ انت هتنرفز وهتنزعج، فده وقت مش مناسب، ده وقت مش مناسب. المفترض انك انت لما تلاقي ابنك مثلا في مثل هذا الجو خلاص سيبه شويه، سيبه يحلم حبه، يعني انت تحرمه من الدنيا والحلم كمان، كفايه ان الدنيا ضيق وضنك على الناس، سيبه يحلم حبه، يحلم ان هو راكب مواصله واسعه شويه بدل الاوصالات الضيقه، سيبه يحلم ان هو بيجيب عيش بسرعه من الفرن من غير ما يقف طابور، سيبه يحلم. هي دي المشكله، هو الاحلام كمان بقى عليها جمارك، سيب اللي يحلم شويه وبعدين انت بقى تخبط على الباب، تعمل اي صوره من صور ايه الانتباه، بحيث ان هو ينتبه، فتقوم جاي تسال ايه اخبار النهارده انت ايه، تبدا تتكلم بقى ذاكرت ما ذاكرتش، قريت ما قريتش. طبعا وللاسف ان كل الاباء اول ما يدخل يسال على ايه، على المذاكره، ذاكرت ولا لا، درجاتك شهاداتك الدروس اللي هي الحاجات دي بس اللي بيسال عليها، لكن يسال اول ما يدخل ها صليت؟ قليل قوي لما نسمعه، مش كده؟ قليل قوي لما نسمع انت صليت. طبعا المطلوب والمفروض ان الاب اول ما يدخل يسال على الحاجات دي، انت صليت؟ نزلت الجامع النهارده؟ قابلت حد من الاخوه؟ عملت ايه؟ قريت؟ نسال على المعاني الايمانيه، المعاني الدينيه التي يعني تربي الانسان، مش نسال على المعاني اللي هي تعتبر ثانويه. المذاكره والكلام ده دي كلها معاني ثانويه مطلوبه، لكن هي ثانويه. الأهم منها يعني أنت تذاكر الأول ولا تصلي الأول؟ الصلي الأول، صلي ومش أخذ منك وقت، يعني صلي ثم انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، هو مثلا السكالة مذاكرة أو أعمال أخرى يقوم بها. فدوت كان المحور الأولاني، هو اختيار الإيه؟ اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. المحور الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. لما نيجي نتكلم أي أسلوب يتناسب مع الحوار حتى يكون الحوار ناجح؟ ما ممكن أي أسلوب نتكلم بيه هيجيب نتيجة، لكن أي نتيجة، في نتيجة إيجابية وفي نتيجة سلبية، في نتيجة تبقى نتيجة مطلوبة وفي نتيجة تبقى نتيجة سلبية غير مطلوبة. فالبند الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. بيقول لي هنا هو أن يقوم العديد من الآباء بالتعامل بالوراثة مع المراهقين، بمعنى ما سمعه أو تعلمه يعكسه على المراهق، وما يملك من ثقافة أو كلمات يتحدث بها مع المراهقين. إيه دوت؟ بيقول لك هنا بعض الآباء ما عندوش تجديد في أسلوب الحوار، ولكن بيتعامل مع أبنائه بما ورثه من كلمات قديمة للتعليق عليهم ولمحادثتهم ولفتح الحوارات معهم. افرض مثلا، افرض أبوك شافك درجاتك مش حلوة قوي مثلا، أو مش بتذاكرش كويس، أو أي نوع من الإخفاق، المفترض ان هو يختار الاسلوب، الكلمات الطيبه، الكلمات المناسبه اللي هي ما تهدش البقيه الباقيه فيك. يعني ايوه انت اخفقت، لكن لسه ممكن تنجح، يعني ممكن في امل انك انت تنجح، انك انت تجتهد شويه، انك انت تغير من سلوكك، ممكن تنجح. لكن كونه ان هو يهد البقيه الباقيه فده بيبقى تدمير للشاب تماما. فبنقوله هنا ان الاباء احيانا يستخدمون بعض الالفاظ وبعض العبارات السابقه اللي هم سمعوهم من اجدادهم ومن ابائهم، وعايزين يبقوا التعامل مع ابنائهم اللي هم بتوع القرن الحالي يبقى زي زمان. يعني عايز يتعامل معاك زي ما كان ابوه بيعامله، يجي يقول لك مثلا فين الشباب بتاع النهارده، ده شباب، شباب عاق، شباب هروح النار، شباب شباب، وعمال منزل لعنه على الشباب. ليه؟ عشان زمان كان ابوه بيبص له كده ويبحلق له، يبرق له بس خلاص كل حاجه اتفهمت. تبص تلاقي العيال جريت ودخلت تحت السراير، والام اتكعبلت وقعت على وشها، والدنيا كلها اتقلبت علشان بصه واحده بس. يقول لك فين البصات بتاع زمان ديت، احنا برضو نقوله فين الرجاله بتوع زمان دول، مش كده؟ هو لك فين البصات النهارده، تبص وتبحلق وتبرق وهو برق لك، ما بقتش ما الاسلوب. فهو هيقول لك امثال بلديه ممكن هو يطرحها عليك وانت في فشل مثلا او في اخفاق، يقول لك، يقول مثلا امثال بتاعتهم، ان متعوس متعوس ولو علقوا في رقبته فانوس. يشوفك مثلا مش جايب نتيجه كويس، يقول لك بس هو كده طول عمرك كده، المتعوس متعوس ولو علقوا في رقبته فانوس، يعني تفضل طول عمرك متعوس، تفضل طول عمرك مفيش امل في نجاحك او مفيش امل في فلاحك. او يحاول ان هو مثلا يقول لك خلاص يكون انت اخطأت خطا، ويقول لك خلاص المره دي هنسامحك، تقوم جاي تغلط تاني يقول لك خلاص هنسامحك، تغلط تاني يقول لك ده ديل الكلب ما يتعدل، وهم جاي قايل لك المثل البلدي دوت. طبعا ده أمثال سيئة. أولا هذه الأمثال لا ينبغي أنها تطلق عليك أنت كراجل مسلم محترم لك وقارك ولك مكانتك، مفترض ما تقالش الألفاظ ديت. لكن الأباء أحيانا بيتعاملوا بالألفاظ السابقة بالتاريخ القديم. احنا بنقول لابد من تطوير الحوار وتطوير الخطاب، ما يبقاش بمثل هذا الأسلوب. فمن نتائج اختيار الأسلوب الخطأ مع المراهق أحيانا لما من كثرة هذا التعامل والأسلوب الخطأ والألفاظ الخطأ اللي الابن دايما بيسمعها من الأب، هتبص تلاقي هيحصل سلبيات. هتحصل سلبيات، السلبيات ديت من أولها شعور المراهق بالاغتراب النفسي، شعور المراهق بالاغتراب النفسي عن العالم، وأن ما يحيط به كأنه من كوكب آخر، فتحدث الفرقة والاختلاف. إيه اللي بيحصل؟ المراهق يشعر باغتراب، يشعر بأن هو عايش في كوكب تاني. يقول لك محدش فهمني في البيت، أنا بتكلم في وادي وهم بيتكلموا في وادي، أنا بتكلم في موضوعات وهم بيتكلموا في موضوعات تانية خالص. يحس بإيه؟ بأن الآباء والأمهات مش فاهمين اللي هو بيتكلم فيه، أو مش واخدين بالهم هو بيتكلم في إيه. فالمراهق يشعر أن محدش فاهمه، أن محدش عارف هو بيفكر في إيه، محدش قادر يستوعب هو وجهة نظره إيه. طب لما واحد يحس أن محدش فاهمه ومحدش مستوعب وجهة نظره ومحدش بيقدره، تفتكر هيحس ان هو عايش مع كائنات حية ولا هيعيش يشعر بان هو وحيد فريد ليس معه احد؟ هيشعر بايه؟ هيشعر بالوحدة، هيشعر بالغربة، هيشعر ان هو غريب في وسط الناس رغم ان هو في وسط اهله. لكن لان الالفاظ اللي هو بيسمعها الفاظ قديمة مش نافعة الايام ديت، لان التفكير والفهم ما بقاش زي يعني مواكب لعصرنا ومواكب لفكرنا، فالمراهق بيشعر بان ما حدش فهمه. وتبص للعبارات دي بتكتر جدا، يبص يلاقي الابن في البيت يقول لابوه او يقول لامه انا ما حدش فهمني، ما حدش يعرف قصدي، مش ده قصدي. العبارات دي دايما بتتكرر، دايما بتتكرر، لان هو حاسس ان ما حدش فهمه او ان ما حدش قادر يستوعبه. ليه؟ لان اسلوب الحوار معاه لابد ان هو يكون متقارب. لازم احنا نفهم ابنائنا النهارده بيفكروا ازاي وايه المعلومات اللي عندهم وايه الثقافات اللي عندهم. يعني مثلا ابناء هذا الجيل، ابناء هذا الجيل عارفين الكمبيوتر بدرجه قد ايه؟ يعني مين مننا ما عرفش الكمبيوتر؟ مين مننا ما عرفش يلعب على الكمبيوتر ويتفرج عليه ويفتح ويقفل مين ما حد يرفع ايده كده؟ مين ما يعرفش؟ ما عندكش فكره؟ اتنين. طيب اتنين في المجموع كله، تخيل اتنين في المجموع كله. طيب معنى كده ان الثقافه اتغيرت، الناس اللي بتدخل على الكمبيوترات ديت وتتفرج وبتشوف هنا وهنا وهنا بتاخد ثقافه ولا بتاخد ثقافه؟ بنتعلم حاجات وما بنتعلمش حاجات. حتى الاطفال الصغيرين اللي بيدخلوا على افلام الكرتون والافلام التهريج ديت بياخد ثقافه. اذا اصبح عنده معلومات وثقافه وعنده فكر، كون الفكر ده صغير الفكر ده كبير بس عنده فكر. لابد ان احنا نفهم ابنائنا بيفكروا في ايه، بيشوفوا ايه، باسلوب حياتهم شكله ايه، لان اساليب الحياه تختلف من بيئه لبيئه ومن مرحله لمرحله، من زمان لزمان يختلف اسلوب الحياه. مش اساليب الحياه مش كلها زي بعضها، بتختلف يعني زمانا ومكانا. فالابن لما يشعر بان ابوه مش فاهمه او امه مش فاهماه او هو بيتكلم في موضوع ومحدش فاهمه، هيشعر بالغربه عن اهل البيت. طبعا دي ليها خطورتها، لما هو يشعر بالغربه عن اهل البيت ومحدش في البيت فاهمه، تفتكر مين ممكن يفهمه؟ ها مين ممكن يفهمه؟ مين؟ اصدقائه. مين تاني؟ حد تاني؟ اصدقاء السوق. ايه تاني؟ اخوان المسجد. كويس، هتبص تلاقي ان هو هيستشعر ان اللي هيفهموه هم اقرانه اصدقائه، بس الاصدقاء دول ممكن يكونوا اصدقاء سوء وممكن يكونوا اصدقاء طيبين خيرين، بس بنسبه بسيطه ممكن يكونوا اصدقاء خيرين، لان اصدقاء السوء كتير جدا. فالانسان الشاب لما يقع في ايدي اصدقاء السوء هبص تلاقيه انحرف وانحرف بسهوله، ولانه يرى ان دول هم اللي فاهمينه. يقول لك انا ما اعيش مع الشباب زي ببقى عايش، حاسس ان انا فعلا عايش، لما اروح البيت احس ان انا دخلت كوكب تاني، اكنه اخترق الكوكب الاولاني الى كوكب اخر. خلاص يبدا ياخد وجه تاني وسلوك تاني وتصرفات تانية مع اهله في البيت. وبنقول ان ده غلط، لابد ان يكون في تقارب بين المفاهيم. الاباء يفهموا الابناء بيفكروا ازاي، والابناء يستوعبوا ان الاباء يفكرون الى حد ما بطريقة آبائهم وطريقة أجدادهم، وأنهم يريدون في هذا المصلحة. يعني هو لما كان يقول لك أنا كنت ببص بس كده، هو أبويا كان يبص لي كنت أعمل وخلي، هو كان يقصد الأدب، يقصد الناس كانت عندها درجة من الأدب والاحترام والإجلال لمن هو أكبر منه. لكن هو ده المثل اللي لقاه عشان يقوله إن ده اللي حصل معاه. لكن بنقوله من الإيه، إن الأمثال بتتطور والأحداث بتتغير. أي أحيانا المراهق ينظر لأبيه نظرة انتقاص لما يراه يتكلم دايما بالأسلوب البلدي القديم، دايما يبص ليه ما عندوش أفكار جديدة، ما عندوش مفاهيم جديدة، أو مش عايش في الدنيا. يجي يقول لأبوه بس عايز أفتح الكمبيوتر أدخل على النت، تلاقي أبوه ما بيعرفش أصلا الكمبيوتر ده يفتح من أنه زرار، الزرار اللي فوق الزرار اللي تحت ما عرفش أصلا. فاللي يحصل إن الولد يستشعر إن هو أعلم من أبوه فيستنقص والده، وده غلط. إيه المشكلة إنك أنت تكون عارف وأنا مش عارف؟ مفيش مشكلة، أنت لازمك بتتشوف وبتتفرج عليه وبتدخل عليه، مش لازمني. خلاص أنا مش لازمني، يبقى مش لازم استعمله، مش لازم استهلكه، مش لازم أجيبه. فمش معنى إن والدك ما بيستعملش الكمبيوتر يبقى هو متخلف أو عنده رجعية أو مش حاسس بالدنيا، لا هو مش لازمه. عشان كده هو بيحتاج لمعاني أخرى، ممكن يفتح كتاب، ممكن يبحث بطريقة معينة. أنت ممكن تبحث عن مادة علمية بطريقة أسرع منه، تدخل على مكتبة إسلامية شاملة تضرب الحديث يجيلك الحديث على طول، لكن هو مش عايز كده، هو عايز يفتح الكتاب ويدور والفهرس، وهو بيتلذذ بهذا. ده أسلوب للبحث العلمي وده أسلوب للبحث العلمي. أنت عايز تحقق حديث أو تبحث في حديث، بتدخل على المكتبة الشاملة مثلا، تقوم جاي ضرب اسم الحديث، بيجيلك الحديث بتخريجاته بكل ألفاظه، سهلة جدا. هو مش عايز كده، هو عنده مكتبة عريضة وعايز يدخل على الحديث يدور في الفهارس ويدور في الكتاب وينزل الكتاب ويفتح الصفحات ويبص. هو بيستفيد، هو شايف انه لما يبص في الفهرس هيمر على موضوعات تانية ممكن تكون ما كانش في ذهنه، جيت في ذهنه شافها عجبته حب يبص فيها، يفتح يشوف حديث تاني هتفتح له مواضيع تانية كتيرة جدا. هو شايف ان ده مثال جيد. فطريقة البحث بتاعتك اختلفت عن طريقة البحث بتاعته، لكن كل واحد له هدف انه يبحث ويطلع المعلومة السليمة. فانت لا تنتقص تصرف والدك، والمفترض برضو ان والدك يحترم ايه، يحترم تصرفك ويحترم يعني رأيك في طريقة العرض او طريقة تحصيل المعلومات. احيانا برضو نتيجة ان الاباء بيختاروا اسلوب غير جيد في الحوار مع ابنائهم بتبقى هناك ازمة كبيرة جدا، بالذات لما يكون مثلا الوالدين او الوالد ملتزم، الوالد اخ مثلا، ممكن يكون معظمنا مثلا ابائهم ملتزمين. فالوالد الملتزم بيبقى له شعارات وله عبارات وله معاني بيتكلم بيها في البيت، دايما مثلا يتكلم الرأفة، الرحمة، الصدق، الاخلاص، مش عارف ايه، وحاجات معاني جليلة جدا. وبعدين تبص تلاقي ان الوالد لما بيجي يحصل بينك وبينه مشكلة بينسى كل المعاني الجليلة ديت، ينسى معاني الرحمة وينسى معاني الرأفة، وتبص تلاقي لوح السرير طلع وضربت بيه، وبص تلاقي الشتيمة طلعت، وبص تلاقي النرفزة والعصبية طلعت، وما فين كظم الغيظ، وفين الرحمة بالأبناء، وفين وفين المعاني اللي هو كان بيقولها. فلما الابن يفاجأ بأن والده اللي هو الملتزم اللي هو ملتحي اللي هو بيتكلم بلسان الدين، لما يبص يلاقيه بيحل المشاكل بطريقة غير شرعية، بطريقة غير دينة، هيحدث عنده نوع من الايه، من عدم الثقة في والده، وعدم الثقة كذلك في من هم على أشباه والده. الناس اللي هم ملتحين وملتزمين زي والده هيفقد الثقة فيهم، يقول لك لا دول كلهم ما بيصدقوش في الحديث، دول كلهم منظر بس، دول كلهم كذا، دول كلهم كذا. فدي إساءة كبيرة للوالد وإساءة كبيرة للملتزمين. لازم تعرف أن مش كل الملتزمين زي بعضهم، وأن الإنسان لابد أن هو يتربى على معاني الإيمان. إذ كنا احنا بنتكلم عن الصدق لازم نكون صادقين ونتربى على معاني الصدق في بيوتنا وفي حياتنا ونعيشها في كل مكان. مش معنى ان احنا نتكلم على الصدق يبقى صدق في المساجد بس، لا، صدق في المسجد وصدق في البيت وصدق في العمل وصدق في كل مكان، وتحت اي ظرف من الظروف يبقى لازم المعنى ده يكون موجود. مش معنى ان انا اتضغط عليا شوية اكذب، لا، لازم الصدق يكون رفيقك على طول. فالملتزمين لو تحلوا بالاخلاق وبالمعاملات الاسلامية الطيبة التي يتكلمون بها، تحلوا بها، ثم بعد ذلك حين غضبهم يلتزمون ايضا بها، غضب لما يغضب يكظم غيظه، لما يغضب يقعد، لما يغضب يوم يتوضى، لما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش كده؟ لما يغضب يسلك السلوك اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابنك يشوفك وانت بتغضب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقوم جاي قاعد مثلا، أو تقوم جاي سايبه وراح متوضي، أو تغير من شأنك، هيحس انك انت بتلتزم بالشرع، هيحترمك وهيقدرك وبقالك مكانة في قلبه. لكن لو كان في وقت غضبك بتثور وبتنسى كل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيبقى رد فعله سيء ولا إيجابي؟ ده هيبقى رد فعله إيه؟ ده هيبقى رد فعله سيء لا شك. احيانا برضو احنا نتكلم في اختيار الاسلوب للحوار. أحيانا الوالد مثلا يكون مثقف ثقافة عالية، فعايز يشعر ابنه بالتبعية والعجز، فيبدأ لما يجي يكلمه دار حوار بينه وبين بعضهم، يوم جاي يكلمه بمصطلحات صعبة على الابن. انت اي نعم انت بقيت راجل شاب وتكبر، لكن مش معنى كده ان انت عرفت كل حاجة. المصطلحات الصعبة بتبقى غريبة عليك، ما ينفعش ان احنا نتكلم بيها. فتبص تلاقي الاباء او الاب احيانا المثقف جدا، تبص تلاقيه بيقول لابنه في حواره عبارات صعبة. يعني مثلا يقول له بص يا ابني يا حبيبي، عايز ينصحه بقى، يقول له لكل علم اصول، او لكل علم فنون، ولكل فن اصول، ولكل اصل فروع، ولكل فرع جذور. طبعا الابن ضاع وسط الجذور وسط الاصول وسط الفروع، ضاع في الموضوع ده. الحصيله ان الابن طالما ما بيفهمش حاجه، مش كده؟ ما خلاص ما انت ما بتفهمش، انت لا فاهم الاصول ايه ولا الجذور ايه ولا الجذور ايه، مش فاهم حاجه خالص. فطلع الابن كده هو ما بيفهمش حاجه. طب هل هذا معنى مطلوب ان احنا نحسس ابنائنا ان هم ما لهمش لازمه، ان هم ما بيفهموش؟ هل ده معنى مطلوب؟ احنا عايزين كده من ابنائنا؟ طب مش عايزين كده، احنا عايزين نشعرهم بكيانهم بوجودهم بذاتهم. فمش معنى ان انا ابقى مثقف شويه ابدا اعجز ابني واشعره بان هو ما بيفهمش حاجه خالص. طب ليه بشعره كده؟ احيانا الاباء عايزين يخلوا ابنائهم دايما في تبعيه تامه لهم، فيقوم جاي قايل له شويه المصطلحات الصعبه دي عشان الابن ايه، يقول لك بس ده انا كده بقيت جاهل، لازم اصدر اسمع الكلام على طول ايا كان الكلام. طبعا احنا الابن لازم يسمع الكلام، لكن مفيش داعي ان الاب يعمل كده. مفيش داعي ان احنا نخاطب الابناء بما لا يتحملوه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم كلاما مفصلا، كان يعيد الكلام 3 مرات. احيانا لما الكلمه تبقى مشكله يعيدها مره واثنين وثلاثه. طب ليه؟ تفتكر ليه؟ للتوضيح، يوضح يبينها علشان عايز يفهم اللي قدامه. فالمربي ينبغي عليه ان يجهد نفسه في ان يفهم من امامه. انت ابذل مجهود ان تفهم اخوانك وتفهم ابنائك فيهم كلام الصح. لو حاجه فيها صعوبه فيها مشكل تبدا تعيدها مره واثنين وثلاثه حتى يفهم ويستوعب هذا الاشكال، الحاجه الصعبه يفهمها، لان انت عايز ترقيه. انت ابنك اللي جنبك دوت او اخوك اللي انت بتربيه وبتهتم بيه في مسجدك مثلا، انت عايز منه ايه؟ عايزه يفهم، عايزه يتعلم، عايزه يرتقي، عايزه ينتقل من مرحله لمرحله. يبقى لازم افهمه، يبقى لازم ابسط له المعلومه، ولو مش فاهمها اعيدها له مره، مش فاهمها اعيدها له كمان مره، مش فاهمها اعيدها له كمان مره. ده مش غباء منه، ولكن هو يحتاج لمزيد من التوضيح، اوضحها مره واثنين وثلاثه حتى نحصل على شخصيه يعني معلمه او شخصيه تم تربيتها تربيه صالحه. احيانا الاب زي ما قلنا بيتكلم بالفاظ روتينيه، الفاظ قديمه، فبيحصل نوع من السأم، الملل. الملل، الابن يمل من السماع. يجي اول ما ابوه يجي يتكلم يقول هنشتغل الاسطوانه القديمه، هيقول لي جدك بقى وجد جدك، وانت ما شفتش جد جدك كان بيعمل ايه في جدك. احنا ايه اول ما يدخل في الخط ده نقول لك الله ينور، خلاص شيل الفيشه عشان الموضوع ده يقف، انت خلاص مش عايز تسمع الاسطوانه المشروخه بتاع كل مره دي. فاحيانا الاباء ما بيراعوش ان الابن اما بتقول له الكلمه مره بيحفظها وبيفهمها. يعني انت مثلا لو ابوك قال لك كلمه النهارده عرفتها وحفظتها وفهمتها، وركز انت مخك نضيف، هتلزق الكلمه في مخك، لما يجي يقولها تاني تقول ما انت قلت لي الموضوع ده قبل كده، مش كده؟ قولها تاني، الموضوع ده متكرر، ما انت قلته قبل كده 3-4 مرات. ساعات الاباء ما عندهمش القصص بتخلص، فيحكي قصه من زمان، يحكي قصه من زمان، يقول لك زمان مش عارف ايه، ومجاي حاجه قصه حصلت مع جده، وبعد حين ويحكي لك القصه تاني، وبعد حين يحكي قصه تاني. اذا مفيش قصص تانية، هي الحياه بس ما فيهاش غير 5-6 قصص دول. فتبص تلاقي الحاجات بقت محدوده. لا، لابد يكون في ايه يعني نضج، ان احنا نطور شويه نفسينا، ان احنا ازاي يتم تطوير الاباء بالقرايه. الاب يقرا ويتعرف على المعاني الجديده، ويتعرف على المصطلحات الجديده، يتعرف على القصص الجديده عشان يقدر يواكب العصر. اما الكلام باللفاظ الروتينيه والكلام النمط القديم لا، ما يصلحش. احنا بنقولهم عايزين نطور الخطاب، بس نطور الخطاب يعني بما يتلائم مع فهم الجمهور، بما يتلائم مع فهم المستمعين. مش بنقول ان احنا هنتكلم بقى بطريقه بعيده عن الشرع، لا، احنا هنلتزم بالشرع تماما، ولكن هنبسط المصطلحات. زمان كانوا بيقولوا مصطلحات صعبه جدا وكانت بتبقى مفهومه، لان هم كانوا على درجه عاليه من ايه، من اللغه. لكن احنا النهارده لو جينا قلنا بعض الابيات الشعريه او بعض العبارات اللي كان بيقولها العرب زمان، انت هتحس ان انت بتسمع طلاسم. طب هل المطلوب مننا ان احنا نسمعك طلاسم، ولا مطلوب ان احنا نفك الطلاسم دي؟ مفروض ان احنا نفكها، فالأب يجب عليه أن هو يتحرر من المصطلحات القديمة والطلاسم القديمة ويفك الموضوع ده، لا داعي للألفاظ الصعبة، ولكن الأمور تبقى إيه؟ تبقى سهلة. أحيانا برضو من استخدام الأسلوب المناسب بنقولهم أن الآباء أو المربين يجب عليهم أن هم يراعوا المرحلة العمرية للأبناء فيها. يعني مثلا الابن النهاردة راجل بقى عنده مثلا 15 سنة 14 سنة في مرحلة مراهقة، يعني مر من مرحلة الطفولة دي، عدى خلاص. أحيانا الأب بينسى أن ابنه ما بقاش طفل، فبيفضل يعامله أكنه طفل ويردد عليه العبارات أكنه طفل، يقول له بقى يلا شد حيلك وانجح عشان اجيب لك علبة شوكولاتة. بس خلاص راجل في ثانوية عامة ولا اجيب له علبة شوكولاتة؟ هيعمل بيها ايه علبة شوكولاتة دي؟ خلاص الكلام ده ما ينفعش. او مثلا تقول له شد حيلك عشان مثلا يلا عشان هنفسحك او عشان هنجيب لك لعبة. لعبة المفترض انك انت لما تيجي تتكلم بما يتناسب مع المقام، ما ينفعش الاسلوب دوت. او ما تقولش اعمل بقولك عليه لحسن اضربك، ما اضربك دي كان زمان، يعني دلوقتي انت راجل بقيت شاب، ففي اسلوب للحوار. الحوار ليس ضرب ولكن في مناقشه، في هات وخد، ماشي. يبقى الاسلوب لابد ان هو يتغير، انت تشعر ان ابنك كبر. برضو دي مشكله تبقى في المسجد احيانا، الاخ اللي هو بيهتم بتربيه الابناء تصلي مثلا مع الاولاد صغيرين 5 ابتدائي 6 ابتدائي، وبعدين الولد كبر بقى دخل اولى اعدادي وثانيه اعدادي وكبر، فيبص يعامله بنفس الاسلوب اللي كان بيعامل بيه أو بيعاملوا به هو طفل صغير. لا، لازم نغير الأسلوب، لازم نغير الأسلوب. هو كبر لازم نكبره، لازم نديله مساحة أنه هو يكبر حتى ينتج. لو أنت عملته أنه هو طفل صغير وأنه هو ما زال طفل صغير، هيفضل طفل صغير مش رح ينتج. لكن الإنسان لما يكبر وفعلا تبدو عليه علامات الرجولة، لازم أنا أقول له عبارات فيها شعور بأنه بقى راجل، أنه انتقل من مرحلة لمرحلة، أنه كبر. أبدأ أشجعه، أبدأ أحفزه، أبدأ أحمله ببعض الأعباء وبعض المسؤوليات حتى يستشعر بأنه هو ليه دور في المجتمع، فتقل مشاكل المراهقة. لما الإنسان يشعر بأنه هو ليه دور في مجتمعه، هتقل معها مشاكل المراهقة التي تحدث يعني في عصرنا. يقول أما الأسلوب الصحيح في الحوار فإنه يتحدد من خلال الأبعاد التالية. الأسلوب الصحيح في الحوار له عدة أبعاد، له عدة أبعاد. البعد الأول عشان نوصل بقى للأسلوب جيد في الحوار، البعد الأول هو تطوير أسلوب الخطاب، تطوير أسلوب الخطاب بما يتناسب مع لغة العصر، مع الالتزام باستخدام الألفاظ الشرعية. ولا مانع من استخدام بعض ألفاظ المراهقين التي لا تخالف الشرع. يعني هنطور الحوار، يعني هنطور الحوار، يعني هنبسطه. نحن نتكلم بلسان ديني، وحوار حوار ديني فيه الآية وفيه الحديث، هنبسطها، يعني هنيسر شرحها، هنبسط شرحها، هنبسط عرضها، هنذكرها ونذكر معها قصة وقصتين وثلاثة علشان الحوار يبقى إيه؟ يبقى سهل ولين. هنطور الحوار. قبل كده كان يكفي السلف إن هم يسمعوا الآية يفهموها أو يسمعوا الحديث يفهموه، لكن احنا ابنائنا النهارده يحتاجوا الى مزيد من التوضيح. يبقى هنقول الايه وهنضطر نحكي معاها قصه وقصتين عشان افسرها واشرحها، او اقول الحديث وابينه بعده امثله، مثال واثنين وثلاثه واربعه علشان ابين المعنى. ده بند. لما نيجي نتكلم في الحوار الشخصي بينك وبين المراهقين، فلابد انك انت تستشعر ان هو دوت شاب بيتكلم مع شباب زيه في القرن 21، ففي الفاظ حديثه كتيره جدا الناس بتتكلم بيها، فإحنا ممكن نتواكب مع هذه الألفاظ الموافقة للشرع. أما الألفاظ اللي فيها مخالفات شرعية فطبعا إحنا إيه؟ هنبعد عنها. أحيانا كتيرة جدا تبص تلاقي المراهقين لهم قاموس كلمات خاص بيهم بعيد خالص عن كلمات اللي إحنا بنستعملها. تبص تلاقي قاموس تاني لوحده ليه مصطلحات وليه ألفاظه وليه إشاراته هم فاهمينها وبيفهموا بعضهم بيها. طبعا هذه الألفاظ وهذه الإشارات إحنا مش رح نلتزم بيها، لأن إحنا مش رح نبقى يعني نتكلم بلغة المراهقين كليا، ولكن اللي منها ينفع إن إحنا نتكلم بيه هنطوره ونعدله ونتكلم بيه. أما إن إحنا نتكلم بنفس ألفاظ المراهقين بنفس درجة سقوط الكلمات، طبعا إحنا إيه مش ممكن توصل لهذه الدرجة ولا هذه المرحلة. يعني مثلا إيه بعض الشباب، أخي مثلا يجي لك عايز يقول لك إن في شباب معنا ملتزمين ويقول لك شباب حلوين ويقول لك، فيقول لك الشباب دول شباب روش، شباب متروشن. طب يعني إيه شباب روش شباب متروشن؟ حد يقول لي إيه؟ ما عندكوش مصطلحات؟ كويس والله الحمد لله. ها يعني هو عايز يقول لك ان هو شايف نفسه وبيلبس ومتشيك وبيصرح وبيقص وبيعمل وبيخلي. فبيقول لك ايه ده شاب روش، يعني شاب متروشن وشايف نفسه. فطبعا هذا لفظ كتير جدا من المراهقين بيستخدمه، ولكن انت لما تيجي تتكلم برضه تقول ان هذا اللفظ، ولا تختار لك عباره تانية؟ ها تختار عباره تانية ولا العباره دي كويسه؟ تختار عباره تانية. طب ايه العباره المناسبه؟ واحد يجيب لي كلمه بديله عن هذا اللفظ، بدل ما اقول لك الاخ ده اخ روش، ها يعني شكلك منظم، ها اخ ايه، اخ انيق، اخ مهذب، اخ مهندم، مش كده؟ يبقى استخدم الالفاظ اللي اقول عايز تقول يقول مهتم بنفسه، ماشي. يبقى ايه، احنا مش هنقول الالفاظ العبارات ديت، لكن هننقي عبارات يعني جزلة وعبارات برضو تفيد نفس المعنى ولكن بضوابط وبادب، فمش هنخوض في نفس الدرجه والمستوى من الكلمات، ولكن بنقولهم ان احنا نبقى فاهمين الناس بتتكلم ازاي، نبقى فاهمين المراهقين بيتكلموا ازاي وماذا يقصدون بكلماتهم. ايضا لابد من فهم طبيعه وشخصيه المراهق، لابد من فهم طبيعة وشخصية المراهق. في شخصية مثلا انت بترى انها شخصية عنيدة، طب الشخصية دي خلاص انا محتاج لأسلوب معين للتعامل معها. في شخصية حيية جدا او عندها درجة من الخجل، يبقى محتاج لأسلوب معين للتعامل معها. في شخصية منفتحة بتبدأ تتكلم وتدخل في الحوار على طول، لكاكة يعني، فانت ازاي تتعامل معها؟ يبقى لابد من تحديد طبيعة الشخصية حتى يمكنك ان تتعامل مع هذه الشخصية. أيضا عندما نبدأ الحوار مع المراهقين لابد أن يكون الكلام بأسلوب يتفق مع قدرات المراهق وميوله، لابد أنه يتفق مع قدرات المراهق الذهنية والعقلية. ما تجيش تبدأ حوار مع المراهق حوار صعب، حوار فيه تشدق، حوار فيه تفيقه، لا، خلي عبارتك سهلة، عبارتك بسيطة، أسلوبك واضح، بحيث أنه هو يجذب القلوب قبل ما يجذب الأذان والأبصار. خلي كلماتك سهلة، كلماتك هينة، كلماتك لينة، كلمات جذابة، بحيث ان ايه، ان تؤثر القلوب. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه لما يدعو الناس كان بيؤثرهم، بيحدث عنده نوع من يعني جذب الناس. ازاي بيؤثرهم؟ بهذا الاسلوب الجيد الجميل الذي كان يتكلم به، حسن ملافظه، كان يتكلم باسلوب رائع هادئ سكينة وقار جذاب، كان يجذب الناس. فأنت اختار الأسلوب اللي هو يميل القلوب، اللي هو يجذب القلوب، لا تختار أسلوب فيه كلمات صعبة بحيث أنك أنت تحتاج أنك تحلل الكلمات، وأنت بتحلل الكلمات الناس هتنفر منك، هقول لك إيه ده عمال يقول جمل ويفك الجمل ويركب الجمل، مش هيوقفوا لك، مش هيسمعوك. فأنت إذا أردت أن تتكلم مع المراهق لابد أن تختار العبارات السهلة البسيطة الواضحة الجذلة القوية، بحيث أن هي تصل إليه بسرعة ويتأثر بها بأسرع ما يمكن. لابد أيضا أن تبعد عن الكلمات والألفاظ التي تضايق المراهق. في كلمات وألفاظ بتضايق المراهق، ما يحبش أنه يسمعها، أو ما يسمعها يتنرفز منها ويتضايق منها، كلمات وعبارات ما يحبش يسمعها. زي إيه كده؟ زي إيه كده؟ زي إيه؟ أنت لسه مراهق، أنت مراهق، أنت مراهق، دي لحد ذاتها ممكن الأخ ما يتعجبوش، فانت قلت انت مراهق اكنك بتشتمه، ما احنا اتفقنا انها مش سبة، لكن الكلمه نفسها ممكن تنرفزه وتضايق ولا لا؟ ممكن. ايه ده انت لسه مراهق، ها ايه تاني؟ انت متدلع، انت تعمل لي راجل، ماشي كويس. ايه تاني؟ ايه مش عايزين سلبيه يا اخوانا، اتكلم قول. ايه تاني؟ ايوه لما تكبر، لما تكبر هتفهم، ما تفهمش كلام احنا بنقوله ده، لما تكبر هتفهم ان شاء الله. ايه تاني؟ ها اتفضل. انت فاشل، مش عارف تنجح في حاجه، عمرك ما دخلت في موضوع ونجحت، مش كده؟ ايه تاني؟ اتفضل. ها انت صاحب ذنوب، بس دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي. ايه بيقول يا ابني انت لسه عيل، مش كده؟ قال انت لسه عيل، لما تكبر حبه انت مالكش مستقبل، انت فاشل، انت اخرك سواق مقطوره، تبقى فين لو فرحت؟ وطبعا دي ده لفظ حلو، في ناس بيقول لك تبقى تعمل كذا على وشي لو فرحت، طبعا هو ده حاجه بتحطم يعني. ايه تاني؟ قول. ما انتش وارد على جنه، ده حاجه صعبه قوي، ام بقى ولا الاب تقول يقول لابنه ما انتش وارد على جنه. ايه تاني؟ ايه تاني من العبارات؟ قولوا ما انتوا الحاجات دي واضحه يعني. اكيد بنسمعها في بيوتنا كتير. اتفضل. ها ايوه ان انت تافه مالكش قيمه مالكش لازمه. ايه تاني؟ ماشي. ايه خلاص ولا ايه؟ عايزين شويه كمان؟ مفيش تاني ولا ايه؟ اتفضل. لا انا بقول لك الكلمات اللي انت ما بتحبش تسمعها. ها كلمات ما بتحبش تسمعها. بيقول لك ايه؟ انت مالكش مع عاده الرجاله يا ابني، قوم من هنا. انت مالكش مع عاده الرجاله، مالكش مع عاده الرجاله، نروح شوف لك قعده حريم اقعد فيها. يعني انت مش راجل بقى، انت بت. ما ينفعش طبعا. انت ايه المفترض نغرس في الرجوله؟ ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. قلبي وربي غضبانين عليك. واحده تدعي على ابنها تقول قلبي وربي غضبانين عليك، هتعمل فيها ايه؟ ربع العدويه. تقول قلبي وربي غضبانين عليك. ايه تاني؟ لما تكبر تبقى كلمني. ماشي. لما تكبر تقعد مع الرجال. يا ريتني كنت يا ربيتك، لو ربيت قطه كان زمانها لولوت. قول اتفضل قول. ايوه تعمل لي فيها راجل. ماشي. ايه تاني؟ ها انت مرائي. ماشي. ايه تاني؟ مالكش شخصيه. انت بس يقول له انت غبي، اقول لك اهي اهي دقني اهي لو نجحت مثلا يعني. ايه تاني؟ انت ناشغل في اللعب انت. ايه تاني؟ قول. انت مالكش رأي. ماشي. انت فهمش صح؟ للكبار بس. الكلام ده للكبار فقط يا حبيب، خلي بالك الكلام ده للكبار فقط بس. ايه تاني؟ يعني معظم الكلمات كده. ماشي. طبعا احنا شايفين بقى ايه يعني، انت متقدرش، انت مش راجل، انت كل العبارات ديت المراهق محبش يسمعها. فالمفترض وانت عايز تعمل حوار ناجح، وانت بتعمل حوار مع واحد عايز الحوار ينجح، هتدعمه بالعبارات ديت ولا تجنب العبارات ديت؟ لازم تجنب العبارات ديت عشان حوارك ينجح. لازم الكلمات دي تبعد خالص عن القاموس بتاعك وانت بتتكلم، يعني حتى لا يفشل الحوار. لابد ان احنا ندعم الحوار بالالفاظ الطيبة. احنا ضربنا امثلة بالالفاظ اللي مش مرغوب فيها، لكن احنا عايزين ندعم الحوار بقى بألفاظ كويسة. ايه الألفاظ بقى اللي انت شايف انها كويسة ولازم تدعم حوارك؟ ايه الألفاظ اللي انت تحب تسمعها؟ اللي انت بقى العكس بقى اللي انت تحب تسمعها. اتفضل. انت ناجح. لسه شوية. ايوة مخك نظيف، تقدر تعمل حاجة مهمة. انت مهذب. اتفضل قول. انت ايه؟ مبروك نجحت. ايه ده يقرا البخت ده ولا ايه؟ ايوه انت كده بقيت راجل. ايوه مستقبلك ان شاء الله كبير. ايوه انا بثق فيك، انا حاطط ثقه دي ان شاء الله يعني في مجهودك وعملك ده. اتفضل. افكارك كويسه، مواهبك جيده، مخك نظيف، ليك مستقبل. انت ايه؟ انت كده هتقطع نفسك. بقول لك انت كده هتقطع نفسك. ايوه او اعتمدت على نفسك. انا عايزك كده تعتمد على نفسك، تبقى راجل وتعتمد على نفسك. ظبط نفسك في المستقبل. ايه تاني؟ طيب ما كل دوت هو انت عايز تديله همه. حاجه تانية ولا ايه؟ اتفضل. نعم حاول، ما تيأس، هتنجح ان شاء الله. خلي عندك عزم كده اهو، تستعين بالله عز وجل، توكل على الله، انت ممكن تنجح، ممكن تعمل حاجات كتير. ماشي. ايه تاني؟ ماشي. عموما هي دي كلها عبارات. اتفضل. ايوه انا راضي عنك، روح توكل على الله، ربنا يعينك، قلبي معاك ان شاء الله. كل العبارات دي عبارات مؤثره جدا. ولا مثلا انت رايح والام تجي داعيه لك دعوه، ربنا يوفقك مثلا، ولا والدك يقول لك ربنا ان شاء الله يعينك ويسدد خطاك. يبقى كلمات لها ايه؟ لها اثر. حتى المربي لما يجي يقولها بيبقى لها اثر كبير جدا في دعم الحوار بينك وبين اللي انت بتربيه. او حوار انتهى قول ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، حوار جميل ما شاء الله، ربنا ينفع بيك. تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحاجات دي مهمه جدا. اتفضل. ماشي هتكبر او انت كده عايز يناديه يقول له مش مهندس يا دكتور. يعني مثلا تشوف الاخ لسه لابس نظاره، قول له ايوه يا دكتور تعالى لي هنا، وهو لسه يعني لسه. ايه ايه تاني؟ ربنا يبارك فيك. الدعاء له بالبركه واتمام الخير والفضل والنعمه. طبعا كل ده بيدعم الايه الحوار ويخليه حوار بناء. كذلك برضه ما تيجي تناديه بكنيته، تقول له مثلا يا ابو اي حاجه بقى، يقول يا ابو ذر يا ابو هريره يا ابو كذا او كذا، فاهمني؟ فانت لما بتقول له الكنيه بتاعته ديت بتكبره، بتدعمه، بتخليه يشعر ان هو خرج من اطار الطفوله. مش تقول له مثلا ايه يا ابو بامبرز ومش عارف ايه، لا ابو جهل دي بقى كفار ما ينفعش. فانت تقول له ايه الكنيه اللي تكبره، اللي هي ترفع من شانه. ماشي يا اخوان؟ فبقول هنا ايه الالفاظ ديت اللي هي ينبغي انها تدفع وتؤثر وتعمل على بناء حوار ناجح بينك وبين المراهق. ايضا بيقول حاول اكتشاف ردود فعل المراهق حول بعض الالفاظ. في بعض الالفاظ احنا بنقولها ومش عارفين هي يعني كويسه ولا وحشه، هي يعني بتاثر فيه سلبا ولا ايجابا. فبنقوله لما تقول بعض الالفاظ وانت مش عارف، راقب رد الفعل. لو لقيته انسجم من الكلمات ديت يبقى الكلمات دي كويسه. لو لقيته هو يعني زعل وتضايق وكلمه مش عاجباه، يبقى خلاص الكلمه اللي مش عاجباها تكررها تاني. طبعا مش هتكررها تاني، لكن الكلمه اللي عاجباه هتبدا تكررها مره اخرى. احنا كده خدنا كام بند من البنود دول؟ بندين. إيه يعني كفايه كده البنود ديت ولا نكمل البنود دي بعدين ان شاء الله؟ البنود دي نكملها بعدين ولا نكتفي بقى بالبندين دول؟ كفايه عليكم كده خلاص ان شاء الله، ربنا ييسر الحال كده وتوكلوا على الله. نحاول استكمال هذه البنود باذن الله في الاسابيع القادمه. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.